تفسير الآية 82 من سورة الصافات، يقول تعالى: ثم أغرقنا الآخرين، أي وإضافة إلى النعم العظيمة التي سبق ذكرها في الآيات السابقة، هناك نعمة أخرى عظيمة أيضا نخبركم بها ونؤكد عليها، وهي إهلاك الآخرين وهم كل أعدائه المكذبين بإغراقهم بماء الطوفان، بينما هو والمؤمنين معه قد نجيناهم ونصرناهم عليهم. هذا ولفظ الآخرين يفيد تمام الاحتقار لهؤلاء الغرقاء المهلكين.